الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في ذكرى مولد سيد الأنام، ولكن الموضوع اليوم يحتاج إلى تقدمة. فأولاً، أراد الله جل شأنه لحكمة بالغة بالغة أن تكون علاقته بعباده علاقة حب لا علاقة إكراه، فقال: لا إكراه في الدين. أرادك أن تأتيه مختاراً، أرادك أن تؤمن به محبة، أراد أن تكون استجابتك له بمبادرة منك وليس بالقصر. والذي يؤكد أن الله عز وجل لا يرضى أن يكرهنا على الدين، ما البديل؟ قال: يحبهم ويحبون. يريد عباداً يحبهم ويحبون، ولأنه قدم يحبهم فالبطولة لا أن تدعي محبة الله، هذه سهلة جداً، كل يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. هؤلاء الذين يدعون محبة الله خاضوا بحار الهوى دعوى وما ابتلوا، لكن البطولة أن يحبك الله عز وجل. إلا أن محبة الله لا بد من دليل تؤكد أنك تحب الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما هؤلاء الذين ادعوا محبة الله، بماذا رد الله عليهم؟ الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عليهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. أريد الحقيقة المرة التي هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. فإذا قال المسلمون: نحن أمة الوحيين، ونحن أمة سيد الأنبياء، ونحن الأمة المختارة، ونحن الأمة التي فضلها الله على أمم أخرى، ونحن الأمة التي ولد بحقنا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، الرد الإلهي جاهز. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. أي ما لم نؤكد علة خيريتنا، علة خيريتنا من هذه الآية الكريمة في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك مما أخبر الله به نبيه عن علامات آخر الزمان قول النبي الكريم: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ الذي ينفق ماله في سبيل الله يتهم بالجنون، الذي يحضر مجالس العلم يقال له: لا تضيع وقتك. هناك قيم تبدلت. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الخطيرة أنه لمجرد أن يقول المسلمون: نحن خير أمة، يقول الله لهم كما قال لغيرهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. من هذه الآية المحكمة استنبط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الله لا يعذب أحبابه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم إن كنتم صادقين في محبتكم؟ مستحيل وألف ألف مستحيل أن أعذبكم. لذلك يدعم هذه الآية قوله تعالى في الحديث عن علاقتنا بمنهج رسول الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، سنتك مطبقة في بيوتهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم، في حلهم، في ترحالهم، في علاقاتهم، في مناسباتهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أيها الإخوة الكرام، هذه مقدمة، لكن الحقيقة الأولى في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية الأحاديث والعملية السيرة والإقرارية ما أقره النبي فرض عين على كل مسلم. أنت لما تصلي؟ لأن الصلاة فرض عين. فإذا أكدت لك بالدليل القطعي أن معرفة سنة رسول الله فرض عين على كل مسلم، فما قولك؟ أنت لماذا تتوضأ؟ لأن الصلاة وهي فرض لا تصح إلا بالوضوء، فما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. هذه قاعدة أصولية. فإذا قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا الأمر متى يمكن أن يطبق؟ وما آتاكم الرسول فخذوه يطبق في حالة واحدة: إذا علمت ما الذي آتاك وما الذي عنه نهاك. إذا لا يتم تطبيق هذه الآية المحكمة التي تؤكد اتباع النبي إلا إذا عرفت سنة النبي، انطلاقا من قاعدة أصولية: ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. فلا بد من أن تطلع على سنة النبي القولية. وحينما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كيف يكون النبي أسوة لك حسنة إن لم تعرف سيرته، علاقته بزوجته، بأولاده، بجيرانه، بإخوانه، بأصحابه، في حله، في ترحاله، في السلم، في الحرب، في السفر، في الإقامة، في الفقر، في الغنى. لذلك معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم، لأن قدوة النبي لا تكون إلا إذا عرفت سنته العملية. أيها الإخوة، هذه الحقيقة الأولى. فنحن في ذكرى المولد لا ينفعنا أن نكتفي بالاحتفالات، ولا ينفعنا أن نكتفي بالأناشيد، ولا ينفعنا أن نكتفي بتقديم الضيافة. الذي ينفعنا فقط أن نحاول أن نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن تصبح الاحتفالات نوعاً من عاداتنا وتقاليدنا، نوعاً من الفولكلور، هذه الاحتفالات لا تقدم ولا تؤخر. نأتي بفرقة نشيد، ننشد، تلقى كلمة، نأخذ الضيافة ونمضي ونحن على ما نحن عليه. بيوتنا ليست إسلامية، خروج نسائنا وبناتنا ليس إسلامياً، كسب أموالنا ليس إسلامياً، إنفاق أموالنا ليس إسلامياً، تمضية أوقات فراغنا ليس إسلامياً. هذا الشيء الخطير الذي تقع به الأمة، أن يغدو دينها فولكلوراً، أن يغدو دينها عادات وتقاليد. نحن في ذكرى المولد من أجل أن نتبع سيد الأنبياء والمرسلين. الحقيقة الثانية، الله عز وجل ما أمرنا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء إلا لأنه عصمه عن أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره. لذلك طمأننا ربنا عز وجل فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام ليست من ثقافته، ولا من خبرته، ولا من اجتهاده، ولا من معطيات عصره، لأن الله جعله أمياً، أميته وحده وسام شرف له، ليجعل الله وعاءه فارغاً من كل ثقافة أرضية، ليمتلئ هذا الوعاء بوحي السماء. فلو جعل وعاءه فيه وحي وثقافة ففي كل كلمة يقولها يسأل: هذا من عندك أم من الوحي؟ فالله طمأننا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك قالوا أمية النبي عليه الصلاة والسلام وحده وسام شرف له، وأميتنا وصمة عار بحقه. من هنا تنطلق هذه الحقيقة: النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده، وأمته معصومة بمجموعها، لا تجتمع أمتي على خطأ. نحن كأمة محمد صلى الله عليه وسلم معصومون مجتمعين، بينما نبينا عليه أتم الصلاة والتسليم معصوم بمفرده. أيها الأخوة، الحقيقة الثالثة ونحن في ذكرى المولد أن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين الاستجابة لله. الآية الكريمة: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه بضمير المفرد، يعني إرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله، وإرضاء الله هو عين إرضاء رسول الله. والآية الثالثة: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أنت بين خيارين اثنين، إما أن تستجيب لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أنك على خط الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الرابعة أنك إذا قرأت أو سمعت سيرة النبي العطرة وأقواله وأفعاله وإقراره ازداد قلبك إيماناً، بدليل أنه هو بالذات قال الله له: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه، فلأن يمتلئ قلبنا إيماناً بسماع قصة سيد الأنبياء من باب أولى. أيها الإخوة، حقيقة خامسة: قل لي ما الذي يفرحك أقل لك من أنت. الله عز وجل ذكر قارون، قال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح بالدنيا، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح بالدنيا ضيق أفق، لأن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء لأنه موقت، ولم يحزن لشقاء لأنه موقت. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذاً لا تفرح بالدنيا، لأن الله لا يحب الفرحين بها، لأن أفقهم ضيق، لأنه من الغباء أن تفرح بالدنيا، لأنك بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. لكن بماذا ينبغي أن تفرح؟ قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح إذا فهمت كتاب الله، افرح إذا كنت مستقيماً على أمر الله، افرح إذا كان بيتك إسلامياً، افرح إذا كان دخلك حلالاً، افرح إذا كنت تحب سيد الأنبياء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو رحمة مهداة ونعمة مزجاة، فإذا فرحت بمحبتك لرسول الله، إذا فرحت باتباع سنته، إذا فرحت بتطبيق منهجه، فهذا هو الفرح الذي يريده الله. أيها الإخوة الكرام، في تاريخ البشرية كلها بروادها، بأعلامها، بصفوتها، بقادتها. لا نكاد نعرف حياة نقلت إلينا أنباؤها وحفظت لنا وقائعها في وضوح كامل وتفصيل عميم، كما حفظت وكما نقلت إلينا حياة محمد صلى الله عليه وسلم، رسول رب العالمين ورحمته المهداة إلى الناس أجمعين. فكل كلمة قالها، وكل خطوة خطاها، وكل بسمة تألقت على محياه، وكل دمعة تحدرت من مآقيه، وكل نفس تردد في صدره، وكل مسعى سار لتحقيق أمره، وكل مشاهد حياته، حتى ما كان منها من خاصة أمره وأسرار بيته وأهله، كل ذلك نقل إلينا بحروف كبار موثقا بأصدق ما عرف التاريخ الإنساني من وسائل وبينات. لقد رحل النبي صلى الله عليه وسلم عن دنيانا من قرابة 1400 عام وزيادة، ومع هذا فنحن إذا قرأنا سيرته وتاريخه اليوم لا نحس أننا نقرأ عنه، بل كأننا نسمعه ونراه ونعيش المشاهد كلها. أيها الإخوة الكرام، ولا عجب بهذا، فما دام الله جل جلاله قد اختاره ليختم به النبوة والأنبياء، فمن الطبيعي أن تكون حياته منهجاً جليلاً لأجيال لا منتهى لأعدادها، وأن تكون هذه الحياة بكل تفاصيلها أشد وضوحاً وتألقاً من فلق الصبح ورابعة النهار، لا بالنسبة إلى عصره فحسب، بل بالنسبة إلى كل العصور. نختار في هذا اللقاء الطيب من شمائله رحمته، لأن هذا العصر نشهد فيه قسوة ما بعدها قسوة، موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. نشهد أسلحة فتاكة صممت لملاقاة الجيوش الجرارة، تستخدم لقتل الأطفال والنساء والمدنيين. قسوة ما بعدها قسوة، ظلم ما بعده ظلم، تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطا وعدلا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. رأى النبي شاة يذبحها صاحبها على مرأى من شاة أخرى، فغضب النبي، قال: هل حجبتها عن أختها؟ تريد أن تميتها مرتين؟ إنما أنا رحمة مهداة، الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يا عبادي إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. أولاً ارحم نفسك. كان عليه الصلاة والسلام في الجهاد وفي أيام رمضان، وكان الحر لا يحتمل والجهد كبير والمشقة بالغة، فأمر بكوب ماء وشرب أمام أصحابه الكرام ليستخدم رخصة الإفطار في السفر. بلغه أن بعض أصحابه لم يفطروا، فقال: أولئك العصاة. ينبغي أن ترحم نفسك. أكد النبي على أن يرحم الإنسان نفسه. ما علاقتنا بهذا الكلام؟ في بدمشق 550,000 مريض بالسكري، ونقص السوائل عند هؤلاء يسبب لهم فشلاً كلوياً أو خثرة في الدماغ أو شلل. في البلاد الواعية 4% من المصابين بالمرض السكري تتحول إصابتهم إلى شلل أو إلى فقد بصر أو إلى فشل كلوي، وفي بعض بلاد المسلمين 54% يصابون بالشلل أو بالفشل الكلوي أو بفقد البصر، لأنه ما فقه حقيقة دينه. أنت مريض ينبغي ألا تصوم في رمضان، أنت ملك أسرتك، أنت ملك أمتك، إذا أصابك مرض عضال أصبحت عالة على الأمة. لذلك بادئ ذي بدء حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن نرحم أنفسنا أولاً. شيء آخر، رحمته بالوالدين. أحد أصحابه جاء ليجاهد معه، والجهاد ذروة سنام الإسلام. قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. فضل النبي بر الوالدين على أعلى عبادة في الإسلام، وهي الجهاد في سبيل الله، فيهما فجاهد. أيها الإخوة، الرحمة بالأهل. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. جعل النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية المطلقة أن تكون خيراً في بيتك، لأن معظم السلوك خارج البيت ينضوي تحت المصلحة، تتجمل، تتأنق، تبتسم، تتواضع من أجل أن تكون مقبولاً في دائرتك، في عملك، في تجارتك، ولكن البطولة أن تكون في بيتك كاملاً. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. أيها الإخوة، عن أبي قلادة رضي الله عنه قال: حدثنا مالك. دققوا. قال: أتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونحن شبيبة، متقاربون، شباب يعني، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان عليه الصلاة والسلام رحيما بنا، رفيقا. فلما ظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا سألنا عما تركنا بعدنا، فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم، أقيموا فيهم، علموهم، مروهم، وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. عاش حياة المتزوج، لعله اشتاق إلى أهله، والأصح لعل أهله اشتاقوا إليه. فهذا النبي الكريم رحمنا كأفراد، رحم آباءنا وأمهاتنا، فضل بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، رحم زوجاتنا وأولادنا. أما الزوجة، صحابي جليل هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه، دخلت زوجته على السيدة عائشة تشكو بسها وحزنها، فعثمان زوجها مشغول عنها بالعبادة، يقوم الليل ويصوم النهار، فلقي النبي عثمان بن مضعون وقال: يا عثمان، أما لك بأسوة؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: تصوم النهار وتقوم الليل. قال: إني لا أفعل هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، إن لجسدك عليك حق، وإن لأهلك عليك حقا. فامتثل عثمان أمر النبي ونصيحته وأدى حق أهله، وفي صبيحة اليوم التالي ذهبت زوجة عثمان إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم عطرة نضرة كأنها عروس، واجتمع حولها النسوة وأخذنا يتعجبن من فرط ما طرأ عليها. كانت لست الثياب قبل يومين. قلنا لها: ما هذا يا زوج ابن مضعون؟ قالت وهي تضحك: أصابنا ما أصاب الناس. فرحم النبي الزوجات، ورحم الأمهات، ورحم الآباء، ورحم المؤمنين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: المرأة إذا أحسنت تبعل زوجها كانت كالمجاهدة في سبيل الله. اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. ورحمته بالأولاد. أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى طفلاً أظهر له البشرى والسرور. والله حدثني أخ عن إنسان دخل المسجد صغيراً، والصف الأول في 7 أشخاص، وكان بينهم هذا الصبي. أحد المصلين بعنف ما بعده عنف دفع هذا الصبي ليصلي في الصف الثاني. ما في صف ثاني، صف واحد 7 أشخاص، ما انتبه المصلي دفعه. يقول: والله تركت الصلاة 55 عاما. من هذه القسوة، طفل في المسجد يجب أن يكرم، أن يحتفى به، أن تقدم له هدية ليربط الهدية ببيت الله. فكان إذا رأى طفلا أظهر البشر والسرور إناثا له، وكان يأخذ الأطفال بين يديه يحملهم ويداعبهم، وكان إذا مر بصبية قال: السلام عليكم يا صبية. ورأى صبية يتسابقون فجرى معهم عليه الصلاة والسلام. نبي عظيم، سيد الخلق وحبيب الحق، يلعب مع الصغار إناثا لهم. يعني إذا واحد في بيته لعب أطفاله شيء طبيعي جدا، وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا ركب الناقة ورأى صبيا دعاه إلى ركوبها. أيها الإخوة، مات لإحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام طفل صغير، فلما رفع إليه فاضت عيناه، فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله أتبكي؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أيها الإخوة، رحمته بالصغار عامة. يقول ابن سويد: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة ثوب جميل، وعلى غلامه مثله، فسألته عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم إخوانكم. كان خادمه يعني، لابس حلة جميلة جدا ويلبس غلامه حلة مثله، فقال: إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه أخوه تحت يده. كم إنسان أتت من بلاد بعيدة وانتحرت من شدة القسوة، يطعمونها أسوأ الطعام، وتعمل ليلاً نهاراً حتى تفضل أن تموت على أن تبقى عند هؤلاء. إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. فحلة جميلة على أبي ذر وأخرى على خادمه. ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. مرة رأى أحد أصحابه يضرب غلامه، قال له: اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. سأله أحد الأصحاب: عندي يتيم أفأضربه؟ قال: مما تضرب منه ولدك، اجعل ابنك مكانه، فإن أردت تأديبه لمصلحته فافعل مع اليتيم ولا شيء عليك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم إلى الصلاة أريد أن أطول فيها، أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. أيها الإخوة الكرام، لهذا الموضوع تتمة إن شاء الله نذكره في الخطبة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: فبما، والباء للسبب، فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني سبب هذا الخلق العظيم رحمة أودعت في قلب سيد المرسلين، هذه الرحمة من عند الله، وأي عبد مؤمن اتصل بالله يشعر بهذه الرحمة. لذلك قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذا كان هناك مؤشر للإيمان ومؤشر لرحمة القلب فالمؤشران يتحركان معاً. أنت مؤمن بقدر رحمتك، وأنت بعيد عن الإيمان لا سمح الله بقدر قسوة قلبك، فالراحمون يرحمهم الله. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. الآن من هو المخاطب؟ سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم الذي أوتي وحده الوسيلة. سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. الذي آتاه الله فصاحة وبيانا وجمالا وخلقا حسنا وإنك لعلى خلق عظيم. كأن الآية تقول: أنت بالذات، أنت يا محمد، أنت الذي بلغت قمة المجد، أنت بالذات ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بإنسان ليس نبياً ولا رسولاً ولا سيد الخلق ولا حبيب الحق، ولم يؤت الفصاحة ولا البيان ولا جمال الصورة، وهو يدعو بغلظة؟ لما الغلظة يا أخي؟ من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين،